قوله عليه الصبيه قوله عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم. إذا كان هو أقرأ القوم وليس أقرأنا. اسمع يا أخي الله يهديه. أنا هلا. نعم. إذا كان هو أن يأمهم ولو كان ألفغ. نعم. الألفغ هو هذا الذي أنت تصفه. نعم. أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز أن يأم الناس وهناك من هو أقرأ منهم. نعم. هذا فيما يتعلق به هو. نعم. أما فيما يتعلق بكم أنتم المقتدون به. نعم. فصلاتكم على كل حال صحيحة. نعم. وهو يتحمل الأخطاء التي يقع فيها. نعم. بقوله عليه السلام في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لعلك أخذت الجواب. نعم. وإذا كان طلبنا منه أن لا يؤمنا وافر هذا مش سؤال الله يهديك. لا يعني هو مطلب أنه ما يؤمن الله يهديك هذا مش سؤال. يعني شو بتفترض أن يكون الجواب قاتلوا منعوا بالقوة؟ إذا شو يكون الجواب؟ صلوا خلفه. نعم. وعليه وزركم. نعم. جزاك الله خير وحفظك الله وإياك إن شاء الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.